I was given it. Now in chapter I went over a view of the immune system. في الشابتر ده نظرة عامة للإميون سيستم، ما ينفعش أسألك بيه بصراحة بأمانة. عارف ليه؟ لو بدأت لك بيه هتلاقينا عمالين نشرح كل كلمة وبالتفصيل وهو كلام مختصر جدا، هتروح تلاقي نفسك عليك لود حفظ رهيب وأنا عليا لود شرح رهيب. طيب بص بقى لو أجلناه، لو خلصنا خمس ست شابتر من التعديل ورجعنا له هتلاقيه مراجعة. ساعتها انا هقول له بمنتهى البساطه وانت هتذاكره قرايه. يبقى بنأجل شابتر 11 بس بعد اذنكم. بنأجل شابتر 11. وحتى اهو يمكن ايه لمحت ان شابتر 11 اول باراجرافين كانوا بيتكلموا عن النيت اميون. بص اهو روح شابتر 12 تلاقينا بنتكلم بالتفصيل على النيت اميون. هناخد بالظبط صفحه ونص. حوالي ربع ساعة وتروح. يلا. حلو السريع. الحصة الرمضانية السريعة. الإنين نعم. يختاروا رمضان خير. صحيح اختصار مفيد. الإنين إميونيتي يا ولاد يعني المناعة الخلقية. الخلقية يعني اللي حضرتك مخلوق بيها. يعني المناعة اللي هي إن بون. في ناس يقولوا عليها ناتشرال يعني الطبيعه هي اللي جابتها لك، في ناس يعترضوا على كلمه ناتشرال يقول لك طب ما الاكوارد اميونيتي الطبيعه اللي تسببت فيها. قال لك اورجانيزم ان الطبيعه ناتشرال كده. فبطلنا نستعمل كلمه ناتشرال هنا. كلمه انيت اللي هي معناها ايه بوري. في ناس يقولوا عليها نون سبيسيفيك، احلى اجمل وصف لهذا النوع من المناعه. انها نون سبيسيفيك. عشان نخش شكل شمال المناعه نوعين او للمناعه جناحين، النيت اميونيتي واكوايرد اميونيتي. النيت اميونيتي بلاش، الاكوايرد اميونيتي اللي مش هناخدها النهارده وريك جنبها الدكتوره اسمها لمياء. الاكوايرد اميونيتي بتحصل ان سيرتن انديفيدوال يعني لمياء against particular microorganism لمياء عندها مناعة ضد الحصى. يبقى أنا خصصت شخص وخصصت إن المناعة بتاعته موجهة لأورجانيزم معين. فالسؤال اللي بيطرح نفسه إشمعنى لمياء عندها مناعة ضد الحصى؟ تقوم تأتي الإجابة لأنها اتعرضت لها باي انفكشن أو باي فاكسينيشن أضعف إيمان. أمال لما أقول النيت اميونيتي أقول كلنا، بصوا بقى كلنا أو أي فرد فينا عندنا جلد انتكت صح؟ ما هو الانتكت سكين دوت واحدة من وسائل النيت اميونيتي. والجلد الانتكت بتاعنا اللي هو الانتكت سكين أنا مولود بيه وبيمنع دخول أي أورجانيزم مش الحصوة وبس، أي فيروس أي بكتيريا ممنوع دخولهم طالما الجلد الانتكت. سواء كنت اتعرضت الاورجانيزم قبل كده او ما تعرضتلوش. يبقى شفت معنى كلمه سبيسيفيك ثلاث حاجات فيه والهم. معنى كلمه نون سبيسيفيك. لما اقول لك الانيت اميونيتي از نون سبيسيفيك. يبقى ليها ثلاث حاجات نون سبيسيفيك ثلاث معاني. شوف منهم. نون سبيسيفيك بمعنى ايه الانديفيدوال؟ ادي اول معنى. ايه الانديفيدوال عنده النيت اميونيتي؟ يعني بريزنت ان اني انديفيدوال او ان اول انديفيدوال. Against any microorganism of all microorganisms without previous exposure. شفتوا أي معنى كلمة non specific كده؟ تلات حاجات موجودة في أي شخص ضد أي organism without previous exposure. والحاجة الرابعة اللي كنت قلتها إنها inborn موجودة since birth. لو قريت الباراجراف هتلاقيه قال لك الأربع كلمات دول. Innate immunity هي عبارة عن effective mechanism اللي بتحاول تقلل الانفكشن بشكل عام، واللي موجودة معاك since birth، واللي موجودة في any individual من غير previous exposure against any microorganism. ادي معنى كلمة non specific. نيجي بقى نشوف بقى ايه يعني الاميونولوجي كنا عايزينه كده يجي معانا من اول رمضان عشان نفضل كل ما بناخد حاجة نقعد نقول سبحان الله كنا خدنا الشهر كله تسبيح. يعني الإيمنولوجي أكتر علم يقربك من ربنا. بقى عظمة الخلق وعظمة الخالق. ربنا عايز يدافع عنك ويحميك، فحاطط لك بالظبط زي ما تكون قوات مسلحة، حاطط لك قوات ابتداء من سطح جسمك من بره مرورا وانت داخل على فوق. فبدأت بقى بص عظمة القائد اما يحط لك ميكانيكال باريرز توجذر مع كيميكال باريرز توجذر مع بيولوجيكال باريرز بره على الجلد والميوكاس ممبرين كخطوط دفاع اولى. ولكم زي الجيش، الجيش في حرب ميكانيكيه وانقشال ميكانيكي وحرب كيماويه وحرب بيولوجيه، فانتحت الجيش. فانت عندك تفتيح جيشك على الانصح من مره. ميكانيكال باريرز الكتاب اللي شرحها هي والكيميكال عنوان واحد. انا هفصلهم لك حاجه. امثله الميكانيكال باريرز في جسمك، خلي بالك دي امثله. وإيه تعدوا نعمة الله لا تحصوها. احنا ما نقدرش نحصي الدفاعات اللي ربنا مديها لك. ده احنا حاطين شويه اللي عارفينها بس يعني نقدر عليهم. واحد الانتكسكين والميوكاس ممبرين. مثلا الانتكسكين والميوكاس ممبرين كان نوت دي بنتريتد باي اني اورجانيزم. طول ما جلدك انتك والميوكاس ممبرين انتك مفيش اورجانيزم يقدر يخترقهم. ادي اول ميكانيكال بارير. بعطيكم بقى دايما يجادل يعني. مش انا مش بحاجة يجادل في الله. لا شد يعني. في ناس بيحبوا يجادلوا في الله. يقول لك انا طب انت عايز تثبت العلم بربنا وبالخلق سبحان الله. طب ما انت عندك منابذ مفتوحه اهي. تعالى واحد كح اهو جنبي وانا رحت مستنشق كده خدت اورجانيزم بايزروبلت اهو. او اقول له الاسبرابر الاكت بتاعك مبطن بستيكي بيوكس. بيعمل ترامج يقبض على الفورين بارتكلز ويقبض على الاورجانيزم ويمنعهم من الدخول. بص انا باخدها لك من وجهه الواحد بيجادلنا. يقول لك يا سلام طب ده العكس ده انت كده حققت الاورجانيزم واحده من الريكوايرمنت فور ادرنس فور بروديوسنج ذا ديزيز. هو ما احنا مش بنهنيه بالنورولوجيزم ده احنا بنلزقه عشان نمنع الاسبريت. لكن دي مكانس مكنات شغاله. مين هم المكانس؟ السيليا. السيليا الاهداف بتاعتها عماله تتحرك لفوق لفوق لفوق تقوم تاخد الميوكس وتزقه سنه سنه كده على مهلك لحد ما الميوكس البصاق السبيوتا البلغة يتجمع كده قرب المنطقه دي تقوم انت تحس بالاريتيشن. في حاجه هنا متكومه اهي تقوم تساعد انت. ها يبقى حصل تصويب الاول تساعد على طرد الكلام ده باي ايه؟ تكح او تعطس كافي او سنيزي تقوم خرجت الفورم بارتكلز اللي دخلت هنا. وبرضه ما دام الشيء بالشيء يسطر على فكره الريفلكسز البلينكينج. مش في مثل بارد يقول لك العين عليها حاجه؟ العين عليها 100 حاجه. اول حاجه صوت الرموش ميكانيكال تحت استرابه برضه. الجفون وبتقفل بالبلينكينج ده ريفلكس اهو بيه.